بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مع أهل الكهف، وتعالوا لندخل الكهف. فأحيانا تكون الجبال أحن علينا من قلوب الناس، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تعالوا لندخل الكهف. الكهف الذي قال عنه أهله: ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أتدرون ما سر هؤلاء الفتية؟ سر هؤلاء الفتيان إخلاصهم، صدقهم، تأييد الله لهم. هي دي القضية كلها من أولها لآخرها. لما ربنا جل جلاله رضيهم له، سخر لهم الكون كله. ترى الشمس تزاور عن كهفهم، نقلبهم إلى آخره. ربنا سخر الكون لهم كله، الكهف والشمس والأرض والكلب والناس اللي بيشوفوهم يفروا منهم إلى آخره. المهيمن، الله المهيمن، الذي إذا رضيك له سخر لك الكون كله سبحانه وتعالى. قالوا ايه؟ هؤلاء قومنا لما يحصل اليأس من الناس، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اسمع معي إلى قول ربنا جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي دي القضية. لما الإنسان يعبد ربنا وحده، ويحب ربنا وحده، ويكتفي بربنا وحده، يتبرأ من الدنيا كلها، يبقى مش عايز حد تاني، بيكتفي بالله، بيرضى بالله، يبقى لا يريد إلا الله، يبقى عايش مع الله مش عايز حاجة تاني أبدا. عشان كده يبدأ بقى يشوف حتة ما يشوفش حد ولا يعرف حد ولا يتعامل مع حد، يبقى مع الله وحده. وإذا اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله، بيبقى صعب جدا على الإنسان إنه يشوف حاجات تانية بتعبد مع الله، إنه يشوف الشرك، إنه يشوف الفسق والمعاصي والكفر، إنه يسمع الكلام ده. فلذلك قرر هؤلاء الفتية أن يعتزلوا قومهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم، شوف ينشر، ينشر يعني كتير. رحمة ربنا واسعة. ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خلق الله الرحمة 100 جزء، فادخر 99 إلى يوم القيامة، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس حتى ترحم الدابة، حتى ترحم الدابة وليدها فترفع عنه حافرها. شوف رحمة لدرجة ان الدابة ما تدسش على والدها. رحمة واحدة خلت الدنيا كلها تتراحم، فما بالك 99 يوم القيامة ربنا هيرحم. رحمة واسعة. ينشر لكم ربكم من رحمته، رحمة ربنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا ايه؟ ائوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ، يدبر ويصنع ويخلق، يهيئ لكم من امركم مرفقا، تلاقوا رفق. لان دايما الموحدين لما يبقوا قلة ويبقوا مستضعفين ويبقوا ضعاف بيبطش بهم غيرهم، فقالوا عايزين رفق. يهيئ لكم من أمركم مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. خرج هؤلاء الشباب وسابوا قومهم وراحوا كهف في الجبل، راحوا كهف في الجبل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية أوى. ها عارف الأوى برضو تفيد حاجة فيها. الشباب دول كانوا طيبين أوي وحنينين أوي ولطاف أوي، أوى حنية أوي. أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. راحوا على الكهف وهم بيقولوا يا رب يا رب ماليش غيرك، أبات واصحف خيرك، لا تنسيني ذكرك ولا تحوجني لغيرك. قالوا يا رب ملناش غيرك، قالوا يا رب آتنا من لدنك رحمة، عايزين رحمة من رحماتك. افتقدنا رحمة الناس لنا، الناس مش عايزين يرحمونا. الناس لو رحمونا يسيبونا في حالنا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ارزقنا الرشد. شوف الرشد ده قضية كبيرة جدا. الناس ثلاثة: غاوي وضال وراشد. الغاوي من عرف الحق واتبع خلافه، والضال من لم يعرف الحق فاتبع خلافه، والراشد من عرف الحق واتبعه. الرشد معرفة الحق ولزوم الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. هتيجي معانا بقى في قصة سيدنا موسى مع الخضر لما قال له ايه: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. الرشد معرفة الحق والرضا بالحق وحب الحق ولزوم الحق واتباع الحق ورؤية الحق والقناعة بالحق واليقين في الحق. يبقى الحق عنده متجلي تماما وماشي عليه بيقين وثابت عليه لا يلتفت. ده الرشد. الراشد اللي عرف الحق كله. لذلك قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ. شوف شوف لطافة هؤلاء الشباب الفتية الجمال الطيبين اللطيفين الهادين في دعائهم الجميل: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلما دعوا ربنا فأووا إلى الكهف ينشر. هو ده الطمع في فضل الله. الطمع في فضل الله، الرجاء في سعة رحمة الله. وربنا جل جلاله لما يرى من إنسان طمعا في رحمته يعطيه ويمنحه ولا يحرمه. بس قلنا ان لابد للطمع من مستند. بتطمع بإيه؟ عملت إيه تطمع بيه؟ دول عملوا، عملوا اللي يطمعوا بيه. لهم فارقوا قومهم وهم أحوج ما يكونون إليهم. 3 4 5 6 7 سبع أفراد في وسط قوم، كل القوم دول بيعبدوا آلهة غير ربنا، ودول بيعبدوا الله وحده. ملقوش حل غير انهم يروحوا جبل يعودوا في كهف، فطمعوا ان يؤويهم الله ويرشدهم ويرحمهم فرحمهم. اللهم آونا، اللهم ارشدنا، اللهم ارحمنا، اللهم الطب بنا، اللهم احفظنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسه الربانيه. كتلة قلوب تحكمها قيم.